وصار يقطف من هالتمر ويأكل. إجا صاحب البستان ألقى القبض عليه وجابه لعند الرسول وقال له أنا دخل أرضي وصار يسرق من تمري. سأل الرسول العبد هذا لماذا أنت فعلت هذا؟ قال له يا رسول الله كنت جائعا. فالتفت إلى صاحب البستان قال له لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا وعفى عنه. ولذلك فنحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم وبعد ذلك نطبق عملنا على العلم. أما أي شيء سبهلل كما يقال هذا ما هي حياة إسلامية أبدا. طيب هذا البنك الإسلامي كم شيخ بتاع إنه على البلد ما هو جاي للبنك بلا هذا يحل منه. نحن لا نفرق بين بنك إسلامي وبين بنك بريطاني إلا بالأسماء هذا مركز على مهرجة إنه يقولوا ناس كثير إنه شيوخ كثير يعني فتوا إنه حلال حتى يستعملوا هذا زي بيع بالطرة. أنا سألنا كثير بعض الجنانير وبدنا نبعث بدنا نبيع 150 بربح الناس وهو معامل هالمعاملة هاي. الله المستعان. وكلهم هيك هالطريقة هاي بارك كل هذه الناس بسوي نعملوا هاملة فيها. هذول الشيوخ اللي أنت بتشير إلهم إذا ما كانوا كلهم بقول لك جلهم موظفين وتعرف طبعا شو بقصد أنا موظفين. نعم إيه والله المستعان. في ناس ابتدوا بالتعامل مع البنك الإسلامي قالوا والله البنوك اللي ما عليها الاسم من بعض النواحي أرحم. سمعت أنت يا شيء؟ طيب إيش فائدة بقى من الاسم؟ هذا بنك الإسلامي فقط بالصيد. بس يعني باسم الإسلام. الرسول عليه السلام من معجزاته العلمية أنه قال سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا هو الزمان. وتوسع الخرق على الراقع يسموا الدانس والرقص والآلات الموسيقية فنون جميلة. يسموا المشروبات المسكرة مشروبات روحية والفاظ لطيفة ويسكي وما شابه ذلك. نبيت نعم. بنك الإسلامي بوقت 13% ربا، بنك الإسلام بوقت 8%. يعني الواحد واقع في الربا يروح على بنك الإسكان أرحم إله في الدنيا. يا شيخ بالنسبة لبيع اللحم زي واحد أنا ما بس أبدأ بيع دون دور أو لفتة بس ما بدي الحمد لله رجعت مشتاق. لا ما لي شيء. بالك شو خصت؟ أنت مثلا كنت تبيع نوع من الماكينة لي مثلا 500 دينار نقدا. نعم. وكنت تبيعه بالتقسيط 600 مثلا. نعم. الأرقام هذه لا تمثل الواقع. إنما هو تمثيل وتقريب. نعم. صح؟ نعم. فأنت قلبت الموضوع مثلا. نعم. فجعلت البيع فقط بالتفصيل لكن هذي كنت تبيعه 500 نقدا صرت تبيعه نقدا والتقسيط 600. كنت من قبل تظلم نصف زباينك اللي بيشتروا منك بالتقسيط تأخذ منهم 100 زيادة صرت هلا بتظلم كل الزباين.